أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، إيجاد أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. وذكرنا أن المسائل إما أن تكون ورثة المسألة عصبة فيكون أصل المسألة عدد رؤوس، هكذا عن سعة أبناء المملكة سبع، هذا الأمر فيها واضح ويحتاج إلى تطويل. فإذا كان ورثة عصبة فالمسألة من عدد رؤوسه، هلك هالك عن ابنين وبنت، المسألة هنا من كم؟ ابنين وبنت، مسألة من خمسة، الابنان بأربعة والبنت بواحد، إذا اجتمع عندي ذكور وإناث فإن الذكر يحسب باثنين. القسم الثاني إذا كان في الورثة صاحب فرض واحد فقط، لا يوجد عندي إلا صاحب فرض واحد، فالمسألة تكون من كم؟ من مخرج صاحب الفرض، من مخرج صاحب الفرض. فمثلا هلك هالك عن زوج وابنين، الزوج كم له؟ هناك ابنان فرع وارث، الزوج له الربع والباقي للابنين، إذا المسألة هنا من كم؟ المسألة تكون من كم؟ من أربعة، من أربعة مخرج هذا المقام، فتكون المسألة من أربعة. فالأمر أيضا سهل إذا كان هناك صاحب فرض واحد، فنخرج المسألة ونؤصل المسألة من مخرج صاحب هذا الفرض. أخذ بعض المسائل أليس كذلك؟ طيب المسألة الأولى ما هي؟ سريع يلا من يقوم؟ يلا تفضل. اكتب مسألة من؟ ستة إخوة لأب، المسألة من كم؟ عدد رؤوسهم كل واحد له واحد، انتهت المسألة، لأن الورثة كلهم عصبة، فالمسألة من عدد رؤوسهم. أحسنت. المسألة الثانية يا شباب، ها يلا من يقوم؟ الجميع يقوم، الجميع يشارك. أخوان يلا حسين. النساء أيضا يشاركن في أوراق معهن لحل هذه المسألة. هل كانت عن من؟ أخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات. يلا المسألة من كم؟ ثمانية. لماذا ثمانية؟ أي نعم الذكر بحق سيد فيحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد. المسألة من ثمانية نعطي الأخوين كل واحد اثنين، كل واحد له اثنان، ونعطي الأخوات كل واحد لها واحد. إذن هاتان المسألتان في ورثة كلهم عصبة. المسألة الثالثة، نعم تفضل. إن لم تخطئ لن تتعلم، إن لم تخطئ لن تتعلم. هل كارك عن من؟ عن من؟ بنت؟ ها؟ بنت ثلاثة أعمام. كم ميراث البنت؟ لماذا؟ لعدم المشارك وعدم المعصر، يعني الشروط توفرت. طيب والباقي لمن؟ اكتب حرف الباء أمامهم كله. لا مو هنا. أي نعم. البنت لها كم؟ نصف اثنين واحد، والباقي ضع واحد له. لا الباقي مو هنا، أمام العم، أمام العم حرف الباء لهم جميعا. خلاص لهم جميعا، مو كل واحد، باء واحد فقط. أي نعم. امسح هذا وامسح الباء اللي كتبته، امسح الباء اللي هنا. لا لا لا، صارت مسألة من كم؟ اجمع الحين. طيب انت كم؟ انت اصلت مسألة من كم؟ من اثنين. ضع واحد في النصف أمام العم اللي في النص، واحد. أي نعم، وحرف الباء اللي في النص فقط، امسح الباء اللي فوق والباء اللي تحت. الآن ميراثهم واحد الباقي. هنا في انكسار، نأخذ انكسار الآن، احنا الآن ما نتحدث عن انكسار. أحسنت. المسألة هكذا أخذناها، بنت ثلاثة أعمام. طيب نعم، لا التصحيح هنا اثنين، لكن عندي هنا انكسار في تصحيح، نقص أصح المسألة. يعني المسألة أصلا من اثنين وتصح من كذا، يأتينا إن شاء الله انكسار. الآن كيف طريقة معالجة الانكسار؟ طيب المسألة الرابعة، يلا شباب، المسألة الرابعة هنا واحد اللي هو النصف يأخذ الباقي، العمام كلهم يأخذون الباقي واحد. نعم المسألة الرابعة شباب، من يقوم؟ نغير. إيش المسألة الرابعة؟ أختين لأب وابن أخ، أختين، أختين لأب وابنين أخوين، ابن أخ يعني وابن أخ. يلا إن لم تتعود على المشاركة والخطأ لن تستفيد. مجاهد ماذا قال؟ اثنان لا يتعلمان، من هما؟ المستحي والمتكبر. المستحي والمتكبر لن يتعلم. والثاني ها؟ طيب سيد، المسألة من كم؟ عندك أختين لأب، كم لهم؟ ضع أمامهم. نعم أكتب ثلثان، لازم يعني واحد يتعلم كيف طريقة تأصيل وحل المسائل. ضع ثلثان أمامهم في النصف. نعم وهؤلاء ابن أخ يرثون ماذا؟ عصب. إذا حرف الباء أمامهم. أحسنت. المسألة من كم؟ لماذا قلنا ثلاثة؟ ما عندي لصاحب فرض واحد، المسألة من المقام من المخرج، واضح؟ إذا كان ليس عندي من الورثة إلا صاحب فرض واحد فالمسألة من مخرج صاحب هذا الفرض. إذا مسألة ثلاثة، كم ثلثي، كم ثلثاء الثلاثة؟ اثنان، وكم يبقى الآن؟ واحد. طبعا في انكسار هذا موضوع ثاني، لكن كذا أصلنا المسألة. أحسنت. المسألة الخامسة، يلا. من هم الورثة؟ أخوين لأم وعمين. يلا أخ لأم، أكتب أين؟ نعم طيب، وعم، وعم. من الأخوان ميراث مثلث، لماذا؟ فرع وارث. أحسنت. إذن لهم الثلث. لا، مو هنا تضع أمام الأخوين لأم، أمامهم تضع نصيبهم الثلث هنا. كده لازم تتعودون على حل المسائل. وأمام الأعمام تضع ماذا؟ الباقي. نعم، هذا من ثلاثة. كم نعطي الأخوين؟ واحد. وكم يبقى؟ اي نعم، انتهت المسألة. أحسنت. واضح يا شباب؟ إذن تأصيل المسألة إذا كان من الورثة صاحب فرض واحد كيف يكون؟ من المخرج، من مخرج صاحب الفرض الذي هو المقام، الذي هو المقام. الأمر سهل. طيب إذا كانوا عصبة، عدد رؤوسهم. طيب إذا كان من الورثة وارثان فأكثر، كيف العمل؟ امسح ذا، يلا قريب خليل، وخليك على السبورة، امسح ذهين. اكتب الخليل فوق في أعلى السبورة سطر كذا، ابدأ من اليمين الفروض الستة. يلا، نصف فوق، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، أو سدس ثلث ثلثان، هذه قضية ترتيب. نعم، أحسنت. طيب الآن يا شباب، إذا كان هناك فرضان فأكثر أسلم، ما هي الاحتمالات التي نتصور أن تقع؟ أصلا لا يوجد إلا هذه الستة الفروض، في غيرها؟ في غير هذه الستة؟ إيش؟ ها؟ كذا الباقي هي العمريتين فقط محصورة، يعني أمر سهل. فلا توجد إلا هذه الفروض الستة، فكل الاحتمالات الآن الواردة فرضين معنا. طبعا لو معنا ثلاثة فروض نأخذ فرضين، فالنهاية العمل على فرضين. يعني لو كان ثلاثة فروض نعمل على فرضين، ثم الفرض الناتج نعمل مع الفرض الثالث، فهو العمل سوف يكون على إيش؟ طيب كل الاحتمالات اللي نتصورها، النصف مع من يأتي؟ مع النصف أولا، مع نفسه. فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج كم له والأخت الشقيقة؟ إذن نصف مع نصف. في هذه الحالة كأنه عندي فرض واحد. المسألة من كم؟ من اثنين، لأن الفرض مثل هذا الفرض. فإذا أتاني فرضان متماثلان فكأنه فرض واحد، الأمر سهل. إذا النصف مع النصف سهل، الربع مع الربع يرد ولا ما يرد؟ ما يرد، لأن الربع ميراث الزوج أو الزوجة، ولا يمكن أن يهلك هالك عن زوج وزوجة، من الميت؟ طيب الثمن مع الثمن يرد ما يرد كذلك ميراث الزوجة فقط، ولو كان زوجتين لهم الثمن، ولو كانت زوجتين لهم الثمن. طيب الثلث مع الثلث يرد، لو هلك هلك عن من؟ ما يرد. الأم مع أخوين لأم، فالأخوان يحجبون إيش الأم إلى السدس، لكن يرد الثلث مع الثلثين يرد. أختان شقيقتان مع أخوين لأم، نعم، فالأختان الشقيقتان يرثن الثلثين، والأخوان لأم يرثن ماذا؟ الثلث. طيب ثلثين وثلث، المسألة من كم؟ من ثلاثة، لأن المقام واحد، ولو اختلف البسط المقام واحد، واضح؟ طيب سدس مع سدس يرد أو ما يرد؟ بكثرة. هلك هالك مثلا عن جدة وأخ لأم وعم، الجدة نعطيها السدس، والأخ لأم نعطيها السدس، والباقي للعم. طيب المسألة من كم هنا؟ من ستة، المسألة من ستة. فإذا أتاني فرضان متماثلان الأمر سهل، الأمر سهل، لأن المقام متحد، المخرج واحد، فالمسألة هنا تكون من هذا المخرج تؤصل. واضح يا شباب؟ طيب إذا أتاني فرضان أحدهما أكبر من الآخر، المقام فيه أكبر من الآخر، وينقسم عليه بلا كسر، فمثلا النصف والربع، النصف والربع، إذن مخرج النصف كم؟ اثنين، ومخرج الربع أربعة، أليست الأربعة تنقسم على اثنين؟ في باقي ولا ما في باقي؟ أربعة تنقسم على اثنين كم النتيجة؟ اثنين، في باقي؟ بدون باقي، يعني تنقسم قسمة صحيحة بدون انكسار، هذا المقصود. فالأربعة تنقسم على اثنين بلا كسر، أي بلا باقي. في هذه الحالة أخذ الأكبر، أكتفي بالأكبر، المسألة من أربعة، الأكبر من حيث العدد، ولا الربع أقل من النصف، لكن أربعة أكبر من اثنين، أليس كذلك؟ فإذا أتاني فرضان مخرج أحدهما أكبر من الآخر، وإذا انقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة بدون كسر بلا باقي، هنا أصل المسألة من المخرج الأكبر. واضح يا شباب؟ فلو هلك هالك عن زوجة وبنت، نعم، زوجة وأخت شقيقة، عن زوجة وأخت شقيقة، أو زوج وبنت، نعم، زوجة وأخت شقيقة، كم نعطي الزوجة؟ الربع، ما في فرع وارث. وكم نعطي الأخت الشقيقة؟ النصف. قسم المسألة، يلا خلينا نتعبكم على شوية. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، كم من نصيب الزوجة؟ ضع أمامها وعم، ضع معهم عم كمان، يلا، كم نعطي الزوجة ونعطي الأخت الشقيقة؟ لماذا؟ وعدم الجوز كمان ذكر أصول وارث. طيب والباقي العام. الآن الفرضان عندي ربع ونصف، ليس متماثلين، لكن مخرج أحدهما أكبر من الآخر، والعدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر بلا كسر، هنا يطلق عليهما متداخلان، بعضهم يسميها متناسبان، يطلق عليهما متناسبان. في حالة التداخل أكتفي بالعدد الأكبر. إذا مثلا من أربعة نعطي الزوجة الربع كم؟ واحد، والأخت النصف اثنين، والباقي واحد للعم. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب لو وضعنا، يلا يا تميم امسح الأخت وضعها بنت، امسح الأخت الشقيقة، خلي المسألة زي ما هي، امسح التأصيل والأنصباء الأربعة امسحها والواحد، امسح الأخت الشقيقة وضع بنت مكانها. هنا كم نصيب الزوجة؟ لماذا؟ اكتب بنت، يلا اكتب بنت. الزوجة الثمن، والبنت كم لها؟ النصف، العدم المعصب عدم المشارك، والباقي للعم. طيب الثمانية الآن أكبر من الاثنين، وهل تنقسم على اثنين؟ قسمة صحيحة أو قسمة فيها انكسار؟ قسمة صحيحة. إذن في هذه الحالة أكتفي بماذا؟ بالأكبر، ثمانية. المسألة من ثمانية، أعطي زوجة الثمن كم؟ واحد، وأعطي البنت النصف، نصف الثمانية أربعة، كم يبقى؟ صح، كم يبقى؟ ثلاثة. واضح يا شباب؟ إذن إذا كان الفرضان متداخلين، وما معنى متداخلان؟ وما معنى متداخلين؟ أن أحدهما ينقسم على الآخر قسمة صحيحة بلا باقي وبلا انكسار، مضاعف له، جزء من الزاء. بعضهم يعبر هذا التعبير، لكن جزء من الزاء لازم تضيف لها، جزء من أجزائه يعني بلا كسر. واضح يا شباب؟ إذن يسهل علينا إن كان هناك أكثر من فرض وهما متماثلان فنكتفي بأحدهما، وهما متداخلان فنكتفي بالأكبر. تأصيل المسألة في حالة التداخل نكتفي بالأكبر، وفي حالة التماثل نكتفي بأحدهما. واضح يا شباب؟ طيب أكثر الفروض تأتيك تماثل أو تداخل، قليل التوافق والتباين، لكن غالبها كذلك تماثل أو تداخل، فالأمر فيهما سهل. لو كتبنا كل الاحتمالات المتوقعة في الذهن يا أخوان، سريع نكتبها كذا، كل الاحتمالات اللي نتصورها في الذهن، امسحها خلي هذا، لا لا لا بس هذه، امسك لي النصف. لا، أول احتمال النصف مع إيش؟ مع نفسه، يلا النصف معه، النصف ونصف جنبه، على يسار على يسار على يسار، النصف نفسه، لا بس لا تبعد بعيد شوية، اي نعم بجنبه مرة، اكتب يلا ضع فاصلة، فاصلة النصف مع إيش؟ مع الربع. نبغى نجيب كل الاحتمالات، لا تكتب هكذا، لا نصف ربع، يعني كرر نصف عشان تتضح القضية، يعني بتجيب كل الاحتمالات الذهنية المتصورة، فاصلة ونصف مع الثمن وهكذا. وريني شوف شوف كيف سويت. طيب بس ما كتبت النصف هناك مع الربع، ايه ما كتبت النصف، الأول نصف مع نصف وفاصلة، نصف مع ربع وفاصلة، لا الفاصل بين النصف والآخر، النصف والآخر، هنا عددين مع بعض، لا لا لا لا لا خليل، لا نصف مع نصف وضع فاصلة، هنا اي وضع فاصلة، نصف مع ربع وضع فاصلة، ونصف مع ثمن وضع فاصلة، يلا امشي، ونصف مع الثلث، لا ماشي صح، وضع فاصلة بس، ونصف مع الثلث وضع فاصلة، ونصف مع الثلثين وضع فاصلة، ونصف مع السدس، يعني هل ممكن نتصور النصف يأتي مع غير هذه الأحوال الستة؟ ما يمكن. إذا انتهينا من النصف، انزل تحت الربع، نبي ناخذهم واحد واحد. الربع الآن ابدأ مع ايش؟ الربع مع ايش؟ فوق، طالع فوق. الربع مع النصف هل هي مكتوبة فوق؟ لحظة، في فوق عندك نصف ربع؟ إذا لا تعيدها، هي نفسها. إذا الربع مع الربع، الربع مع الثمن، يعني احنا بنجيب احتمالات الذهنية بصرف النظر عن ايه؟ عن الواقع. طيب، حيث الأعداد اللي عندي، الربع مع الثلث، الربع مع الثلثين، انتهت. طيب انزل تحت الثمن، يلا ابدأ الثمن. الثمن مع ايش؟ مع النصف كتبناه فوق خلاص، ومع الربع كتبناه، اذا نبدأ مع نفسه. الثمن مع الثمن فاصلة، الثمن مع ايش؟ الثلث، الثمن مع الثلثين، الثمن مع السدس. طيب انزل تحت، ابدأ بالثلث. الثلث مع النصف طبعا أخذناه، والثلث مع الربع أخذناه، والثلث مع الثمن أخذناه، الثلث مع الثلث، الثلث مع الثلثين، الثلث مع السدس. هيا انزل تحت، ثلثين، ثلثين مع النصف أخذناه، ومع الربع أخذناه، ومع الثمن أخذناه، ومع الثلث أخذناه، ثلثين مع ثلثين، وثلثين مع السدس. حطيت فاصلة، حط فاصلة. نعم، انزل تحت. السدس مع ايش؟ مع السدس فقط. هذه كل الاحتمالات، ما راح يخرج يعني عندك احتمال غير هذا. طيب، امسح لي المتماثلات. النصف مع النصف، لحظة لا تستعجل، الربع مع الربع، اي نعم، الثمن مع الثمن، اي نعم، لأن هذا أخذناه سهلة، امسح. لأن المتماثلات كيف أوصل المسألة؟ مخرج أحدهما. طيب، امسح لي المتداخلات، لا تستعجل. اثنين مع الأربعة متداخلة، امسح. اثنين مع الثمانية متداخلة، نعم امسح. اثنين مع ستة آخر شيء في نفس الصف، متداخلة اثنين مع ستة متداخلة، تنقسم بالكسر. طيب، انزل تحت، ابحث عن تداخل آخر. الأربعة مع الثمانية متداخلة، ثمانية تنقسم على أربعة إذا متداخلة، ما في عندي تأخر، خلاص انزل تحت شيء. الثلث مع الثلثين متماثل، امسح تحت. لا، أي هذا متداخل، امسح. واللي بجنبها متماثلة، يلا الثلث مع الثلثين، أي نعم، والثلث تحت مع السدس متداخلة، امسح. اي مع السدس متداخله. ايش بقي الان؟ لحظه شوي، كم مساله بقيت الان؟ لحظه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه مسائل، يعني فقط ثمانيه مسائل هي اللي نحتاج نفهم فيها التوافق والتباين، وكل البقيه انتهت مع التماثل والتداخل، فقط في حاله اذا جاني النصف مع الثلث، والنص مع الثلث هي نفسها النص مع الثلثين، يعني نكتفي بأحدهم أصلا. طيب، أو الربع مع الثلث، ونفسها الربع مع الثلث، يعني خلاصة المسألة. طيب امسح، إذن أحدهما امسح، ولتحت كذلك، فين الثمانية مع الثلاث؟ امسح أحدهما بس. إذا نحتاج فقط إلى واحد اثنين ثلاثة خمس مسائل، لأن هي في خلاصتها اثنين مع الثلاثة، والأربعة مع الثلاثة، والأربعة مع الستة، والثمانية مع الثلاثة، والثمانية مع الستة. فقط أنا أحتاج إلى هذه الخمس مسائل أعرف ما هو خارج عن التداخل والتماثل، فالأمر يكون سهل. حصر التوافق والتباين في هذه الخمس مسائل، وكل ما سواها فإنه تداخل أو تماثل. إذا أحتاج الاثنين مع الثلاثة، كيف أصل المسألة؟ هل هما متماثلان؟ هل هما متداخلان؟ هل الثلاثة تنقسم على اثنين؟ ها؟ تنقسم بس ايش؟ بكسر، في باقي ثلاثة على اثنين فيها واحد، يبقى واحد، إذا في انكسار. طيب أحتاج إذن أربعة مع ثلاثة، هل الأربعة تنقسم على ثلاثة؟ تنقسم بكسر، إذن ما عندي تداخل ولا عندي تماثل. أحتاج أربعة مع ستة، هل الستة تنقسم على الأربعة؟ تنقسم بكسر، فيها واحد يبقى اثنين. إذن كذلك الثمانية مع ثلاثة تنقسم بكسر، ثمانية على ثلاثة فيها اثنين ويبقى اثنين، ثمانية على ستة فيها واحد يبقى اثنين. إذن فقط الذي أحتاجه في عملية الموافقة والمباينة هذه الخمس المسائل، الاثنين مع الثلاثة والأربعة مع الثلاثة والثمانية مع الثلاثة. يعني لاحظ الثلاثة جاءت مع ثلاثة كسور، مع النصف والربع والثمن، والستة مع كسرين، الستة مع أربعة وستة مع ثمانية. واضح؟ طيب اكتب لي هنا على جنب خليل على اليمين تحت، اي نعم، النصف مع الثلثين تحت تحت تحت مرة أسفل أسفل كمان، اي نعم، النصف مع الثلثين على مهلك، والربع مع الثلثين تحتها بس تخلي في مكان للكسر كمان، في كسر آخر، ربع مع الثلثين وثمن مع الثلثين. وهنا على جنب هنا الربع مع السدس والسدس مع الثمن. فقط يا أخوان نحتاج إلى أن نفند الخمسة التي بقيت هذه بهذا الشكل، النصف مع الثلثين والربع مع الثلثين والثمن مع الثلثين أو مع الثلثين. هذه على اليمين نضرب المقامات بعضها في بعض، اثنين في الثلاثة وتصير مثلا من ستة، والأربعة في ثلاثة وتصير مثلا من كم؟ من 12، وثمانية في ثلاثة وتصير مثلا من كم؟ من 24. هذه تسمى تباين، يعني لا علاقة بين المخرجين، ليس متماثلين وليس متداخلين وليس متوافقين. ما الحل في هذه الحالة إذا كان المخرجان متباينين؟ أضربهما ببعض، فلو هلك هالك امسح هذه اللي في النص، امسح خلاص امسح، أشوف المسألة الأولى، لحظة شوية، اثنين مع الثلاثة، هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج، هذه أول مسألة وقع فيها العول، العول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتفق الصحابة على العول فيها. طيب الأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان، لهما الثلثان، لماذا؟ وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم وجود ذكر أصول الوارث. والزوج كم له؟ النص. إذن عندي ثلاثة واثنين، شوف اللي كتبينها تحت الآن على اليمين، شايفينها هنا بينهم تباين، ما في علاقة بين ثلاثة واثنين أبدا. كيف أوصل المسألة في هذه الحالة؟ أضرب الثلاثة بالاثنين، أضرب المخرجين بعضهم من بعض، ثلاثة ضرب اثنين صارت كم؟ ستة، المسألة من ستة. الثلثان كم؟ أربعة، والنصف كم؟ ثلاثة، اجمع أربعة وثلاثة، إذن تعول المسألة سبعة، حط خط عند ستة، لا مو تشتغل على ستة، لا خط بجانب الستة أين أكتب سبعة، المسألة عالت إلى إيش؟ إلى سبعة، لما جمعنا الأنصباء وجدناها أكثر من أصل المسألة، هذا هو العول، فتعول المسألة إلى سبعة، انتهت القضية. إذا اجتمع ثلثين ونصف عائلة مباشرة. طيب امسح المسألة. طيب هلك هالك، احنا بنجيب ايش؟ ربع وثلثين، احسنت احسنت، اختين شقيقتين وزوجة، بدل الزوج زوجة، كم ميراث الأختين الشقيقتين؟ ثلثين. وكم ميراث الزوجة؟ الربع. طيب أربعة مع ثلاثة شوف عندك تحت خلاص تباين نضربهم بعض نضربهم بعض. يعني مثلا من كم؟ من 12. مثلا من 12 نعطي الأختين الثلثين ثمانية ونعطي الزوجة لا ربع 12 ثلاثة. أنت بتنهيها بسرعة كذا. خل معهم عم طيب عشان ريحك يلا اكتب عم أعطيه واحد وخلاص. طيب واضح يا شباب؟ هذا التباين. الصورة الثالثة ثمن مع ايش؟ مع الثلث أو ثلثين. هل ممكن تتصور؟ هلك هالك عن زوجة وبنتين. ها؟ لو مع ايش؟ لا ما في عول، هذا بالعكس هذا ضد العول. العول زيادة. هذا رد، رد لهم. يأتينا الرد. أين عليهم هم؟ بنتين بنتين. أي نعم. وزوجة جه. طيب البنتان كم لهما؟ ها ثلثان. والزوجة لوجود فرع وارث. الزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث. لاحظ ثمانية وثلاثة تحت. ثمانية وثلاثة إيش قلنا فيهما؟ ما بينهم علاقة. إذن بينهم تباين نضربهم بعض. إذا المسألة من كم؟ نضرب ثمانية في ثلاثة من 24. المسألة من 24. أي نعم نريح. حط حط عم أو ابن عم. طيب إذن أعطي البنتين الثلثين ثلثة 24 ثمانية. أعطيهم ثنتين 16 والثمن ثلاثة يبقى خمسة للعب. ثلاثة الثمن. نعم أحسنت. واضح يا شباب؟ إذا مسألة التباين تأتيني فقط في هذه الأعداد الثلاثة مع الاثنين ومع الأربعة ومع الثمانية. ها؟ أرد هذه تأتينا رد ترد لهم. يأتينا شيء اسمه الرد يعني نرد للورثة على رأي ورأي آخر نعطي بيت المال. المسألة الخلافية. واضح يا شباب؟ إذن متى أضرب المخارج بعضها ببعض؟ فقط مع هذه الأعداد الثلاثة مع الاثنين والثلاثة مع الأربعة والثلاثة مع الثمانية. وهذا يطلق عليه التباين، أي ليس بين العددين لا تماثل ولا تداخل ولا توافق. طيب نأتي للتوافق. أحسنت امسح المسألة. التوافق الأربعة مع الستة والستة مع إيش؟ مع الثمانية. بماذا توافق الأربعة مع الستة؟ أولا هل هما متماثلان؟ لا. هل هما متداخلان؟ يعني الستة تنقسم أربعة قسمة صحيحة؟ لا. لكن في توافق. ما هو التوافق؟ النصف. الأربعة لها نصف والستة لها نصف. إذن في توافق بجزء من الأجزاء ولكن الكبير لا ينقسم على الصغير إلا بانكسار. لو كان توافق وانقسام صار تداخل، لكن هنا توافق وعدم انقسام. إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هيكتب مسألة هلك هالك عن زوجة وجدة وعم. كم ميراث الزوجة؟ الربع. وكم ميراث الجدة؟ السدس. والباقي؟ إذن عندي اجتمع الأربعة مع الستة، أليس كذلك؟ كيف أصل المسألة؟ أخذ نصف أحدهما وفق أحدهما. الأربعة كم نصفها؟ اثنين. وأضرب بكامل الآخر أو العكس، أخذ نصف الستة ثلاثة وأضرب بكامل الآخر أربعة، النتيجة 12. إذن كيف أصلنا المسألة هنا في حالة التوافق؟ أخذ وفق أحد الكسرين، الوفق الذي اتفق عليه النصف. الآن كلاهما اتفق بالنصف، نصف الأربعة اثنين ونصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن آخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر، فأضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. إذا المسألة من 12، أصل المسألة من 12، أعطي الزوجة الربع، ربع 12 ثلاثة، ومن تحت الجدة سدس اثنين، كم يبقى؟ سبعة. واضح شباب؟ طيب عندي سدس وثمن، أضع زوجة بنت تأخذ النصف، حط زوجة وجدة وابن، أنا ما نبغى إلا فرضين بس، هنا وابن، شيل العم ذا، ولو في العم يحجب خلاص سواء فيه ولا. طيب كم ميراث الزوجة؟ لماذا الثمن؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. واضح؟ والجدة كم ميراثها؟ السدس، والباقي الابن. الآن شوف الثمانية والستة إذا اجتمعت عندنا، هذا يسمى توافق. بماذا توافقوا؟ في النصف كذلك. يعني كلا العددين له نصف، هذه الموافقة، له نصف جزء. الستة لها نصف ثلاثة، والثمانية لها نصف كم؟ أربعة. ليس بالضروري، هو ما دام له نصف يقول نصف مع اثنين، لكن الكلام أحيانا الجزء قد يكون ربع، قد يكون ثمن، قد يكون، لأن سيأتينا في الانكسار بحث الموافقة هذا، وقد يتوافقون أحيانا في السبع مثل سبعة وأربعة عشر ونحو ذلك. فالمقصود أو 14 و 21، فالمقصود أن هنا توافقوا في النصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضرب كامل الآخر. نصف الثمانية كم؟ أضربها بالستة، أو نصف الستة كم؟ أضربها بالثمانية، إذا مثلا من 24 هي من ضعف، نعم نعم، من 24. أعطي الزوجة الثمن كم؟ ثلاثة، والجدة السدس أربعة، يبقى كم؟ 17. أحسنت، استريح، جزاك الله خير. واضح يا شباب؟ إذن إذا كان عندي فرضان فأكثر، أكثر من مخرج عندي، أنظر بالنسب الأربع بين المخرجين، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كان المخرجان متماثلين أكتفي بأحدهم، وإن كان المخرجان متداخلين أكتفي بماذا؟ بالأكبر. وإن كان المخرجان متوافقين أخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر. إن كان المخرجان متوافقين أخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر، مثل هنا أخذنا نصف الثمانية أربعة وضربناه بالستة، ستة مثلا من 24. وإن كان المخرجان متباينين أضربهما ببعض، أضرب المخرجين ببعض فتؤصل مسألة من ذلك. واضح يا شباب؟ إيش رأيكم اليوم نواصل فرائض، نأخذ مسائل حتى ونخلي اللقاء القادم نحو أيضا فقط، ولا نستمر على ما نحن عليه؟ يعني نواصل نكمل نأخذ مسائل. طيب جيد، والخميس القادم خلينا نحو فقط، نحو الفرائض يعني لابد منها يعني. طيب واضح يا شباب؟ فإذا كان عندي أكثر من فرضين فأنا أنظر بالنسب الأربع، أنظر بالنسبة الأربع التماثل والتداخل والتوافق والتباين. طيب نأخذ مسألة في عرفنا الفرق بين النسب الأربع، عرفنا شباب وفهمنا ما معنى التماثل والتداخل والتوافق والتباين. طيب اكتب للفائدة الطريقة اللي كتبتها حسين. اي نعم فكرها، انا كتبها عندي هنا. النصف أو ربع وثمن يعني. ثلثان نعم. يلا بينها. هي يعني هذه أيضا طريقة تسهل لك المعلومة. النصف الآن إما أن يكون مع الثلث أو الثلثين أو السدس، أو يكون مع الربع والثمن تحته، فإن كان أو يكون مع نفسه. إن كان مع نفسه تماثل قضية سهلة، وإن كان مع الربع والثمن اللي تحته تداخل نكتفي بالأكبر. طيب إذا كان مع الثلث والثلثين والسدس مباشرة من ستة البسلة، لأن النصف والثلث إيش بينهم؟ اثنين وثلاثة ماذا بينهم يا شباب؟ تباين، أضربوا ببعض اثنين وثلاثة في ستة. وكذلك النصف مع الثلثين، والنصف مع الستة تداخل نكتفي بالأكبر الستة. وهكذا الربع لاحظ مع الثلث والثلثين والسدس مباشرة من 12، لأن الأربعة والثلاثة بينهم تباين نضرب ببعض 12. وهكذا أربعة مع الثلثين، والأربعة مع الستة بينهم توافق، نأخذ وفق أحدهما ونضرب الكلام الآخر 2 في 6 12 أو 3 في 4 12. وهكذا الثمن، الثمن مع الثلث تباين نضرب ببعض من 24، ومع الثلثين كذلك تباين، ومع السدس توافق بالنصف، نأخذ وفق أحدهما 4 في 6 أو 3 في 8. أيضا هذه من الطرق التي تسهل لك التأصيل وتضبط المسائل. واضح يا شباب؟ الآن نحل مسائل والجميع يشارك، لا يبقى أحد إلا يقوم يحل مسألة. نأخذ نبدأ من الجانب الأيمن، الشيخ محمد استعين بالله. يا استعين بالله، الجميع يشارك. شوراوي نعم. هلك هالك، امسح السبورة. هلك هالك، يلا حط الخطين. المسألة هلك هالك، عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم. وين كتبتم؟ لا نبغى نفس طريقة حل المسائل. طيب يلا، بس ليش حطيت خطين؟ ليش حطيت خطين هنا؟ خط واحد، امسح احدهم. نعم، هيا اكتبهم في مكانهم. لا اكتب المسألة، لا تحط خطوط ابدا، بس خطين، اكتفي بخطين عشان نتعود على الطريقة هذه. لا تكتب خطوط يا شيخ شبراوي، امسح خط رضا وكتبته هذا. يلا اي نعم، اكتب اصحاب المسألة تحت على جانب على يمين الخط. ايوه هنا اكتب اختين شقيقتين. نعم امامهم، يا سلام. اي نعم امامهم كذا، وبعدين ام، اكتب ام تحت الاختين شقيقتين. ام لها السدس، لماذا؟ ها، لوجود جمع الاخوه، ما في فرع، جمع الاخوه وهو الاختين. واخ لام تحت، اكتب تحت، احسنت. كم له السدس؟ لعدم فرع وارث، عدم وجود ذكر اصول وارث وغيره، وعدم مشارك. طيب الشيخ شبراوي كذا شويه، شوف يا شباب الان كم فرض عندي؟ كم صاحب فرض؟ ثلاثه. فاذا عندي اصحاب فروض، اولا انظر في تماثل، ابدا بالتماثل عشان انتهي من فرض. تماثل انظر بالتماثل، اذا في تماثل امسح واحد، اذا امسح ستة، يعني اشطب على السدس خلاص، يعني يصير عندي كسرين فقط، يبقى عندي كسرين، ستة وثلاثة ايش بينه؟ تداخل. اذا اكتفي بالاكبر، مثلا من كم؟ من ستة. يعني حتى لو عندك اكثر من فرض ابدا بالتماثل وانهيه، ما لقيت تماثل ابعد عن التداخل، والاصغر شيله، اكتفي بالاكبر، وهكذا حتى يصفى عندك ايش؟ فرضين فقط. طيب المسألة من ستة، أعطي الأختين الثلثين أربعة، وأعطي الأم السدس واحد، والأخ لأم السدس واحد، وانتهت المسألة. أحسنت، لا بأس، بس عشان نمشي إيش؟ نمشي لا بأس، بس عشان القضية تكون واضحة الأخوان، نضع على يمين الخط أصحاب الفروض، ولا نكثر الخطوط علينا، تكون القضية يعني سهلة، نحتاج بعدين الجداول هذه في المناسخات. أحسنت يا شيخ شبراوي. طيب اللي بعده، يلا استعن بالله. أهم شيء تتعود على كتابة المسألة صح، الخطين سريعة، وأصحاب الفروض في اليمين مباشرة، ونصيب كل صاحب فرض أمامه على يمينه، وبعدين نعطيه نصيبه في اليسار، وهكذا تبدأ تحل المسائل. كمل خطك، كمل الأفقي، وكمل على اليسار كمان. لا خلاص انتهينا، على اليسار خطين، انت ما سويت خطين دحين، علم هذا على اليسار. اي واصل شوي ايسر. طيب هيا اكتب المسألة، اكتب. هلك عن بنت، نعم بنت، احسنت، اكتب بنت، جيد، بنت وأخ شقيق، وجاب الأخ، أخت شقيقة، تعول خلها تعول، أخت شقيقة وجدة وأخ لأم. وبنت ابن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، أكبر واحد هذا في الدرس لازم. البنت كم ميراثها؟ قال له البنت كم؟ لماذا النصف؟ هي احسنت هي وليس لها مشارك ولا معصب. ضع امامها نصف فوق فوق فوق البنت فوق فوق فوق البنت. فين البنت؟ على يمينها، على يمينها تماما، يمين البنت. وين كتابة البنت؟ إذن يمينها. أنت طلعت فوق أنت كذا. لا لا، هنا يمينها مباشرة نصف، صغر خطك شوي. طيب الأخت الشقيقة كم لها؟ هذا ما أحسنت، عدم المعصب وعدم المشارك. ها؟ وفي فرع وارث. اي عصب عصب، انا بقول عدم فرع وارث الحين في بنت. اي نعم. طيب اذا نضعها، لحظه شوي، شيل اخت شقيقه وحط زوج، اكتب زوج، زوج زوج زوج. يلا كم له في فرع وارث؟ عند له ربع. طيب يلا من بعدين؟ جدة كم لها؟ سدس. أمام صغر خطك. أخ لأم له إيش؟ ما في شيء في فرع وارث. خلاص امسح امسح، هي ما يأخذ شيء، خلاص ما عنده شيء. اشطب، حط خط عليه، خلاص رحمه الله. تحت من؟ بنت ابن كم لها؟ لماذا؟ أحسنت، أخذت النصف، تكملت الثلاثين، سدس. هينظر الآن، في تماثل عندك؟ في تماثل؟ زي بعض، ستة وستة. إذا أكتفي بأحدهم، شيل واحد منهم، اشطب واحد كذا، بس حط عليه خط. طيب عندك في تداخل بين ايش وايش؟ ما في تداخل. ستة أربعة، هل الستة تنقسم على أربعة؟ الستة مع الأربعة مو تداخل، لا. إذن يا ستة واثنين أو أربعة واثنين، إذن شيل الاثنين خلاص. إذا في تداخل أشيل الأصغر، شيل الأصغر، الاثنين اشطبها فوق فوق، اشطب اثنين، هي اشطبها اشطبها، لا اشطب اثنين، حط عليه خط كذا. اي نعم. لماذا الآن شطبناها؟ لأنه تداخل، فاكتفي بالأكبر. الآن صفي عندي ستة وأربعة، إيش بينهم؟ توافق. ماذا نفعل؟ وفق أحدهم كم الآخر؟ اثنين في ستة من كم المسألة؟ من 12. امسح الأربعة، المسألة من 12. كيف جبنا 12؟ توافق. أي نعم، مسألة من 12، اكتب 12. أعطي البنت النصف كم؟ ستة. وأعطي من؟ الزوج الربع ثلاثة. نعم. وأعطي الأم، أم الجدة السدس اثنين، اثنين سدس اثناعش، اثناعش اي نعم اثنين، اي نعم اثنين. وأعطي البنت الابن اثنين كذلك السدس. اجمع الآن، ستة وثلاثة كم؟ تسعة، واثنين 11، واثنين 13. إذن عالت إلى 13. حط خط بجنب 12 فوق، حط خط كذا مائل، خط مائل، واكتب 13. إيه نعم 13. إذا مسألة على 13. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. واضح شباب؟ يلا قمتوا أنتم، يلا تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك. ترى حل المسائل سهل جدا إذا تمرس الإنسان عليه، تمرس الإنسان عليه وتمر عليه. النظري يبقى نظري يا أخوة، النظري تبقى فاهم أنت كل شيء وتسمع، لكن طبق. إن لم تطبق المسائل لن تتقنها، لن تتقنها، ولهذا لابد من التطبيق والممارسة. هلك هالك عن زوجة، اي نعم، وأخت شقيقة، وأم، هيا أعطيهم الزوجة كم من نصيبها؟ لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. والأخت الشقيقة لماذا؟ أحسنت، وعدم المعصب، وعدم فرع الوارث، وعدم وجود ذكر أصول الوارث، تستحضر الشروط دائما. الأم لماذا؟ وعدم كذلك، وعدم إيش؟ الفرع الوارث. إذن طيب ابحث الآن، هل في تماثل عندك؟ هل في تماثل؟ أضربهم بعض، 4 في 3 إذا مثلا 12، مثلا 12. الزوجة لها الربع كم؟ 3. والأخت الشقيقة لها النصف 6. والأم لها كم؟ 3/4. والله اليوم ما في غير عود. المسألة من كم؟ اجمع انصبا 13. إذن عالت إلى 13، حط خط بجنب 12، 13. واضح شباب؟ يلا اللي مقام، هاي والدنا، هنصغر نفسي شوية كذا. الكل يقوم إن شاء الله. اليوم يوم الفرائض، يوم المواريث، اليوم نقسم مسائل جدة كلها اليوم. هلك هالك عن بنت ابن وأخوين، لا ما يرثون، وزوج وزوج وجدة، أي نعم، وعم. إذا في شيء بقي نعطيه العم. يلا كم لبنت الابن؟ لماذا؟ ها، عدم مشارك، عدم معصب، عدم وجود فرع وارث أعلى منها، إذن تأخذ النصف بهذه الشروط. طيب الزوج خلوه جاوب، نعم، كم يأخذ الزوج؟ لماذا؟ أحسنت، يلا ربع أمام الزوج، تعود وكتابة مسائل أمام نصيب كل واحد، لا يمينه، يمينه أقصد يعني يمينه بس بجانبه، أنت النصف ذاك ضيقك شوية. نعم الجدة كم تأخذ؟ هنا أكتب قدامها سدس، دائما حاول تصغر خطك عشان كل وارث تكتب يمينه نصيبه المقدر شرعا، الباقي للعم حرف الباء. طيب انظر الآن بين الفرائض الفروض اللي عندك، هل في تماثل؟ طيب هل في تداخل بين ايش وايش؟ اذن ماذا افعل؟ لماذا اشيل عدد الاقل؟ 2 امسح، لا بخط كذا بس، خط شيء تعطيه نصف، لا تمسح مره واحده تضيع الورث كله. نعم طيب بقي 4 و6، 4 و6 ايش بينهم؟ بينهم توافق، أحسنت، وفق أحدهم كم الآخر؟ 2/6 أو 3/4 كم؟ 12. إذن المسألة من 12، أصلنا المسألة من 12. أعطي البنت النصف 6، أي نعم 6، أحسنت، لا مو هنا تحت 12، تحت هنا، أيوة لازم نتعود على كتابة طريقة المسألة صح. طيب أعطي الزوج ربع 3، أي نعم، أعطي الجدة السدس كم؟ 2، اجمع الآن 6 و3 و2 11 يبقى شيء؟ أعطيها العم الباقي للعم 1 انتهت المسألة. أحسنت بارك الله فيك. واضح شباب؟ يلا هم أصحاب الفروض ترى قليلين يعني هم 10 11 الزوج والزوجة والأب والأم والجد زي الأب والجد والجدة والبنات والأخوات والأخ والأم. طيب هلك هالك عن أب وبنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأم وجدة. بقى أحد من الأقارب؟ هيا الله قص المسألة. الأب كم له؟ الثلث. هل الأب يرث الثلث؟ طيب لماذا قلت الثلث؟ هل الأب يرث الثلث؟ لا يرث الثلث إطلاقا. يرث ماذا؟ بشرط إذا عدم في العرث ما يرث الثلث. إذا عدم يرث بالعصبة. إذا وجد فرع وارث يرث السدس. إذا نعطيه السدس. هنا البنت كم ترث؟ لماذا؟ هي فرع وارثي عدم المعصب وعدم المشارك أعطيها نصف. الأخت الشقيقة خذها في جواب السدس. وهل أخت الشقيقة ترث السدس؟ أخت الشقيقة إما نصف أو لا ثلثين إذا كان في مشارك لكن بشروط. ما هو ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، عدم عصب، عدم مشارك، عدم فرع وارث، عدم وجود ذكر أصول وارث. عندي ذكر أصول وارث الأب وعندي بنت إذا محجوبة اشطبها كذا بخط. الأخ لأم كم ميراثه؟ ها؟ في بنت وفي أب كذلك محجوبة. طيب الأخ لأم قصدك الأخ لأم طيب أيضا محجوب بسبب فرع الوارث ها؟ وكذلك الأخ لأم يرث كم؟ بكم شرط؟ ما هي؟ عدم فرع وارث، عدم وجود ذكر أصول وارث، أن يكون منفردا. هنا فيه ذكر أصول وارث وفيه فرع وارث، إذن ما يرث شيء. الأم كم ترث؟ السدس. والجدة؟ الجدة ترث السدس بكم شرط؟ بشرط واحد عدم وجود الأم. الآن في أم في أم إذن محجوبة. طيب محجوبة نعم عصبة لكن الأب يحجبها. الأب الأبوة مقدمة على جهة إيش؟ الأخوة، ولا هي عصبة مع الغير. إذن أكتب أمام الأب سدس وحرف الباء يعني يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث الأب بالفرض والتعصيب؟ إذا كان فرع وارث أنثى. هيا أعطي المسألة من كم؟ تماثل في تماثل عندك؟ أحسنت. 6 مع 6 إذا حذفت أحدهما. 6 و2 إيش بينهم؟ إذا نكتفي بماذا؟ ممتاز بالأكبر. أعطي الأب السدس 1، أعطي البنت نصف 3، الأم يبقى كم؟ إذا أضف إلى الأب. إذا الأب 2 أو 1+1. واضح شباب؟ أحسنت جس. ها يلا يا شباب، أنت كنت حاضر الدروس معنا سابقا؟ اي تفضل. إذا تعودت على طريقة كتابة المسألة فهذا جزء كبير من معرفة الحل. ثم بعد ذلك أصحاب الفروض وشروطهم لا بد من ذلك. طيب، هلك هالك عن أخ لأم وزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب هي قسمة مثلا. الأخ الأم كم نصيبه؟ السدس. لماذا؟ لا، عدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم وجود ذكر أصول وارث، أعطي ستة. طيب، الزوجة كم لها؟ لماذا؟ أحسنت، عدم فرع الوارث، ربع. أختين شقيقتين كم لها؟ لماذا؟ وجود مشارك وعدم معصب وعدم وجود فرع وارث وعدم وجود ذكر أصول وارث، أعطي مثلتين. الأخ لأب الباقي عصبة. في تماثل عندك؟ طيب، في تداخل؟ ستة مع إيش؟ إذن اشطب الثلاثة، يبقى إيش الآن؟ توافق ستة وأربعة. إذن أخذ وفق أحدهم وضرب كامل الآخر، أحسنت. السدس كم؟ اثنين. كم الزوج؟ الربع. ها؟ ثلاثة. انزل تحت فيه هنا. والثلثين كم؟ ثمانية. اجمع، إذن عالة 13 فوق. الأخ الأب ما بقى له شيء، يسقط. واضح شباب؟ ها، اللي ما قام، اللي ما قام. عبد الرحمن يلا. يلا نبدأ نحل حول ثمانية نكتفي. هلك هالك عن أختين لأب وبنتين وأخت شقيقة وجدة وأخ لأم وزوج. لا، الواو ما تكتبه، الواو الأول ده كله مسح، كله تفوق. نعم، أختين لأب كم لهم؟ خلوه جواب، خلوه جواب. كيف همشي؟ وين فرع الوارث؟ لا، يقولون لك كلام وتقول طوالي. أختين لأب كم لهم؟ لهم إيش؟ الأختين، ميراث الأختين إيش؟ لو كانت أخت واحدة، لكن أختين لهم ثلثين. ما شروط الأختين لأب في حالة ميراث الثلثين؟ إيش الشروط؟ يلا، خمسة شروط، أحسنت. وجود مشارك وعدم عصب، عدم فرع وارث، عدم وجود ذكر من الأصول وارث، طيب الآن هل في فرع وارث؟ وين؟ ها؟ إذن ما يرثنا الثلثين، ما يرثنا الثلثين. وأيضا فيه الشرط الخامس كنت بتقول قبل شوي إيش؟ أخت شقيقة، عندك الآن أخت شقيقة. إذن ميراث الثلثين ما يرثنا الثلثين. طيب نرجع لهم شوية. البنت كم ترث؟ النصف، اكتب النصف. بنتين أعظم الثلثين. طيب أخت شقيقة، صغر خطك عشان كل وارث تكتب قدامه. نعم، أخت شقيقة كم ترث؟ لتوفر الشروط، توفرت الشروط؟ إذن ما تأخذ النص، ما تأخذ النص. طيب انزل تحت، الجدة، الجدة كم ميراثها؟ السدس، اكتب السدس، لأن الشرط توفر، ما هو شرط ميراث الجدة السدس؟ ألو، نعم، الأخ اليوم كم يرث؟ السدس، ما هي شروطه؟ إذا في ورث، إذا ما يرث شيء، اشطبه. ما يرث، اشطب أخ اليوم، النفس القلمية. الزوج كم يرث؟ لماذا؟ طيب طيب الحين الآن عندنا أخت شقيقة، أخت اليوم، يرثون ولا ما يرثون؟ من هي؟ وين تكمل مين؟ لماذا قلت السدس؟ ما هو ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف إن كانت واحدة. طيب بكم شرط؟ شرط عدم، عدم شارك، عدم عاصب، عدم فرع وارث، عدم وجود ذكر الأصول وارث. طيب الآن في فرع وارث؟ إذن ما يترث النص، ما ترث النص. في هذه الحالة كيف ترث الأخت الشقيقة؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات. إيش الجملة كنت تقولها خليل أول؟ مع البنات وما أدري كيف، الأخوات مع البنات عصبة، إن كانت جملة العام قلتها. ها؟ طيب الأختين، الأخت الشقيقة الآن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. طيب والأختين الأب؟ الأخ الشقيق، خلاص. نعم، إذن الأختين الأب هل لهم شيء؟ محجبين بماذا؟ بلو أحسنت، اشطبهم إذا، اشطبهم، اكتب قدام أخت شقيقة حرف الباء. يلا أصل المسألة، هل في تماثل عندك؟ طيب هل في تداخل؟ مع إيش؟ قسم ستة على أربعة، ستة تقسيم أربعة، ما تنقسم عليها إذا ما في تداخل، ما أضربهم بعض، قسم. أقول لك إذن الستة مع إيش؟ مع الثلاثة، الستة مع الثلاثة بينهم إيش؟ تداخل، الستة تنقسم على الثلاثة. إذن أشطب ماذا؟ الأقل، الأصغر، ثلاثة. نعم، إذن بقي عندي ستة وأربعة، إيش بينهم؟ توافق بالنصف، أخذ نصف أحدهما وأضرب كامل الآخر، ثلاثة ضرب أربعة 12، مثلا 12. يلا أعطي البنتين الثلثين 8. طيب وانزل تحت الجدة السدس، جدة بينها، أعطيها 2، وأعطي الزوج الربع، ربع 12 كم؟ 3، 8 و12 أو 3 كم؟ 13. إذا المسألة عالت إلى 13، هل بقي شيء؟ لا، إذا الأخت الشقيقة ما ترى شيء، العصبة إذا ما بقي شيء ما يأخذ شيء. واضح يا شباب؟ تعلم يعني عرفنا طريقة تقسيم المسائل. اللي ما قام إن شاء الله يقوم الأسبوع القادم إن شاء الله. عود نفسك حتى لو تخطئ، إن لم تخطئ لن تتعلم. واثنان لن يتعلما، لا يتعلمان إطلاقا، المستحي ومتكب. فالحمد لله يقوم إنسان يخطئ ويتعلم، لكن كثرة الخطأ تعلم الإنسان. فتقسيم المسائل بهذا الشكل، إن كان هناك أكثر من صاحب فرض فننظر بينهم بالنسب الأربع: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. في حالة التماثل أكتفي بأحدهما، وفي حالة التداخل أكتفي بالأكبر، وفي حالة التوافق أخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر، وفي حالة التباين أضربهما ببعض. وإن شاء الله نواصل في اللقاء القادم كما ذكر الدكتور، نأخذ نحو فرائض. أي نعم، جزاكم الله خير، والحمد لله، والصلاة والسلام.